الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل جعله قيما بالحق مفلجا ومن الظلمات مخرجا وللباصل وأهله مزهقا ومحرجا وببرد اليقين لصدور المتقين مثلجا ولأفئدة المؤمنين مسرجا. اللهم هب لنا منه أنوارا وأسرارا نستنزل بها العطف واللطف ونبرأ بها عنا صور الضعف ونرتقي بها إلى كمال الوصف، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتدبره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون في خدمته منهمكون وما فات منهم مدركون وعلى نهجه سالكون في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرج متوسل سائل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترزيك وترضيك ترضى بها عنا يا رب العالمين، صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكال حتى يفهم، أنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقد مر معنا في تدبر المتواضع الآية الأولى من صدر سورة البقرة أنها عرفت بخصائص الكتاب كمالا وتكميلا وفي نفسه كامل، الكتاب لا ريب فيه وفيه هدى يكمل المتصل به متعرض لهدى، والذي خلا من موانع تلق. وسمى هؤلاء القرآن سمى هؤلاء المؤهلين للتأثر بالكتاب المتقين، ثم جاءت الآية من بعد لتصنف وتصف، جاءت الوصف والتصنيف، صنفت ثم وصفت، صنفت المتقين إلى صنفين، أهل الكتاب أو نقول كما ارتبهم القرآن، أميون من العرب لا عهد لهم بكتاب من قبله، فانذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون، ومؤمنون من اهل الكتاب لهم عهد بكتاب من قبله من يهود ونصارى. وهذا التصنيف اقتضاه وجود هذا الصنف الثاني في المدينه، الذين امنوا من اهل الكتاب متميزون من كتاب اليهود في النضير وقريضة وخيبر، ومن النصارى من أمثال شوهي وأمثال جحية الكلبي النصرانية ثم أسلم. ورتب القرآن الصنفين باعتبار الوجود وباعتبار الرتبة. في الوجود، وجود المؤمنين الذين آمنوا بمكة برسول الله قبل أن يؤمن به أهل الكتاب في المدينة، فكان ترتيبهم كما هم في الوجود، يعني سبق هؤلاء فقدموا. ثم أيضا في الرتبة، لأن الذين آمنوا عن شرك ولا عهد لهم بكتاب، يعني ارتقوا من الصفر إلى الكمال المطلق لا عهد لهم بكتاب، وكانت مسافة البعد بينهم وبين القرآن بعيدة كبيرة جدا، كانوا لا يقولون ببعث ولا بعدة ويتعجبون من الاثنين في سياق واحد. انظر في الكتاب في سورة قاف، وعجبون جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا، عجبون جاءهم منذر منهم، هم لا يرون أن البشر ممكن أن يكون منه أنبياء. لذلك كثير ما تجدون في القرآن الحديث عن بشرية الرسول ليس سدا لذريعة الغلو فيه كما قد يظن البعض، وإنما التأكيد على بشرية الرسول لإقامة الدليل على أن نبي بشر يوحى إليه. فهو الاستدلال على الإمكان لا ليس دي ذريعة الغلو أبدا. كان هذا السياق مختلف وتوظيف المعاصر من البعض لمثل هذه يخرج عن سياق حديث القرآن عن الأنبياء. يقولون أبشر يهدوننا؟ أبشر منا واحدا نتبعه؟ إنه يذل في ضلال وسعر جنون سعر جنون. أئذا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أي مستحيل استبعاد استحال. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا شيء عجاب. العجب الإنكاري شيء عجب الرضا. عجب ربك من شاب لسلوس وهذا عجب الإنكار. فكانوا لا يرون التوحيد معقولا ولا البعثة لنبي ما ولا البعث حياة أخرى ممكنا. ومع ذلك المؤمنون من هؤلاء عن شرك وإنكار بعث وبعثة كانوا قمة حين آمنوا. فوضعهم القرآن في مقام التنويه في الصدارة في صدر التنويه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ثنى بالفئة الثانية صنف الثاني والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وقلت بأن هذا أحد التوجيهين في عطف الموصول على الموصول. الذين يؤمنون ثم قال والذين في الآية الثالثة والذين هذه من يكون من باب عطف الأوصاف ومن باب عطف الأصناف. وهذا كثير في القرآن. فمن باب عطف الأوصاف في ختم سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون والذين إذا أسرف أنفقوا لم يسرفوا والذين لا يدعون هم عباد الرحمن. فهذا عطف صفات بين. ويجي عطف أصناف كما في قول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مقتطان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا صنف آخر. هذا قال في عطف. وهنا بالمناسبة أذكر بأن التقوى كما سبق لنا إذا ذكرت وحدها استوعبت الدين كله. وإذا ذكرت مع غيرها من القيم والصفات تخصصت في بعض مدلولها. وهذا كثير من الألفاظ تجيب على هذا. وعندنا في سورة البقرة ما يدل عليه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إيمان أعمال قلوبية أعمال في القلب وآت المال أعمال عبادات مادية والموفون بعهدهم والصابرين أحوال أخلاق. أولئك الذين صبروا أولئك هم المتقون. فجعل التقوى تعم كل شعب الدين عقدية وعملية وخلقية حالية. صابرين صبر الصبر من قسم الأخلاق والإنفاق من قسم الأعمال المالية والمقيمين الصلاة من الأعمال العبادية البدنية. من آمن بالله ومن آخرين هذه أعمال قلبية ونقول عقائد إيمانية. وهنا أعدت للمتقين الذين ينفقون أي الذين تقوا الشح ترك ما لا ينبغي في باب الإنفاق. فتخصص في الدلالات على الترك في جوانب معينة وترك على ترك الشرك أحيانا. أفلا تتقون الأنبياء عبدوا الله ما لكم إلا غيره. أفلا تتقون أي فلا تتقون عبادة غيره. أفلا تتقون الشرك به. فتتخصصوا أحيانا في ترك شعب في باب التخلي ترك أشياء. قلت حين عطف الله أو صنف المتقين المندرجين هذا المسمى إلى طائفتين جعل الثانية من أهل الكتاب ووصفهم بثلاث صفات كما وصف الأولين بثلاث. وقلت لكم بأن الثلاثيات في سورة البقرة لها شأن ابتداء من رمز الطالع ألف لام ميم، فيتشير بالعدد إلى منهجية معينة، إلى ثلاثيات معينة، وسيجيئنا وتصير رمزا للوصل إلى محورية الاستفهامات الآتية: ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذين خرجوا، ثلاثة تحديدا في سورة البقرة تصير لها رمز. لأن القرية أصلا لقيل فيها ألم لكنها تهجيت، فقرأت على التعزيز، على نمط التعزيز. لأنه قلت لك تهجى، ألم ترى إلى الذين، ألم ترى إلى ربك، تهجى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. تقول لي ألف لام ميم، فلو قرأتها وصرا بدون تهجي لكانت مشيرة إلى محورية الاستفهامات الثلاثية، وسيجيئنا إن شاء الله إفاضة فيها، كنا نبهناكم عليها من قبل. ثلاثيات في الأوائل: إيمان بالغيب، وإقامة لعبادة الصلاة، والإنفاق من عموم الرزق. ثلاثة في الصنف الأول نوه الله بهذا الصنف وبأوصافه التي تحلى بها، لأنها دالة على ما وراءها ومستوعبة لغيرها، وغيرها مندرجون بالأولى فيها. فعلى العمد، عمد ما تحصل به التقوى. ونوه بثلاث أخرى في الصنف الثاني: بما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولكن ننظر في هذه الصفات فنجد أن الفارقة بين، وأنه في الأوائل في الأولين في الصنف الأول نوعت الشعب وجاءت مختلفة. فالإيمان بالغيب من قسم أعمال القلب، من جنس التصديق كما هو الأصل، وقلنا إنما الإقرار يشترط لأنه معلن عن ذلك، ولذلك قيد بشرط إلا يكون عن عاجزين ولا في حال إكراه. بينما التصديق لا يقال فيه قيد أبدا، القلوب لا تقيد، تفيدات نفسي داخل نفسك كان أن تعتقد أي شيء، فذلك التصديق مطلقا. وهذا مما يرجح دلالة الإيمان على مطلق الصدق في اللغة، ودلالة على صدق مخصوص، صدق لكن مخصوص بأمور معينة، وهو التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة، مما هو واقع أو سيقع. فدرج فيه كل ما أخذ عن رسول الله وتلقي من قبيل الوحي النازل أو المنزل. وفيها عبادة الصلاة، وتندرج فيها العبادات البدنية الجارحية، ويما رزقناهم ينفقون في العبادات المالية. ولا تخرج العبادة، يخرج الدين عن هذه الشعب، إنه إما عقائد وإما عبادات، والعبادات إما بدنية وإما مالية الصحيح، وإما مختلطة ممتزجة كما في الحج وكما في بعض العبادات المستوعبة لهذه الشيء. في حين الصفات التي ذكرت للصنف الثاني كلها من قبيل المعتقد، لأن أهل الكتاب ممن كانوا على صحيح الانتساب، لأنه فيهم الذين حرفوا فيهم الذين بقوا على، والله القرآن مدح هؤلاء: من الكتاب أمة القائمة يتلون آيات الله، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، مدح الصنف هذا. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، كانوا مؤمنين بالكتاب قبل أن ينزل الكتاب، لأنهم كانوا يقفون على بشائر في كتبهم، فوصف رسول الله بل اسم رسول الله بل وصف صحب رسول الله هي في الكتب المتقدمة، وقدر ما يقترب من عهد النبوة بقدر ما يتخصص الوصف. حتى كان في الإنجيل من عمد ما تنزله الإنجيل بشارة برسول الله، حتى قال سيدنا عيسى وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم، مهمة تأتي مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول، كأنه جاء لمهمته، جاء يؤكد ما في التوراة مع بعض التخفيف للآثار، وجاء مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء إن عبارة الإنجيل هي البشارة، لكنهم حرفوها إلى مسائل. إنجيل هذه معناها البشارة، فكان هذه الزائدة، كان ما جاء إلا ليبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. واصحاب رسول الله ذلك مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع انثى، فهم يعرفون من محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء. وصدق الله العظيم الذي يقول الذين آتيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن كانت مشكلتهم، يعني كانت الصلاة يعني في كتبه، قال تعالى وحينا إليهم أي الأنبياء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وشدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وفيهم إسحاق ويعقوب الذي هو المرقب بإسرائيل. كانت وكانت الزكاة أيضا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا فاعلين وكانوا لنا خاشعين. بينما مشكلتهم مع الإيمان بالكتاب وبالنبي الذي نزل إليه، لأن هذا متلازما، أن تؤمنوا بالكتاب تؤمنوا بمن نزل إليه، لأنه لا يمكن أن تؤمن بالكتاب وأنه ولا تؤمنوا بنبي الكتاب. فكانت مشكلتهم مع الوحي النازل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا. وكانت أيضا لهم أوهام فيما يتعلق بالآخرة، رغم أنها مذكورة في كتبهم، ولكن كثرة الأوهام بخصوصها حتى صارت كأنها غير مذكورة في مسائل الإيمان عندهم. من جملتها أنهم كانوا يروجون للمسائل، قالوا لأن القرآن حكى عنه، قالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله تعالى يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، كانوا يظنون أن الجنة أعدت لهم. وإذا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قلت لهم أوهام في مسائل الآخرة. فجاء القرآن هنا ينوي على أن هؤلاء صححوا هذين المسألتين، تجاوزوا مسألة التكذيب بالكتاب المنزل الخاتم وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صححوا أخطاءهم بخصوص الآخرة. وسيجدون أنه هو لعله السبب في تغيير عنوان الإيمان بعنوان الإيقان، يوقنون بدل يؤمنون، لأن عندهم اليقين كما سيجدون هو إيمان عن شك وبعد نظر وتأمل، فكان أخص من مطلق الإيمان. هذوك آمنوا عن شرك ومن شرك جهل، وهؤلاء أيقنوا بمسائل الآخرة بعد تأمل وسبق شك بخصوص مسائل تتعلق بالآخرة. فجاء عنوان اليقين أو الإيقان أدق في باب يد من بلاغة الكتاب في استعمال الألفاظ، مع أن القرآن يجي يضع أحيانا الإيمان بدل الإيقان. يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، فجاء في الآخرة يؤمنون، وجاء هنا يوقنون لهذه المعاني الخاصة. إذن تصنيف هؤلاء المندرجين تحت مسمى التقوى إلى الصنفين، فيه إلى ما سبق أن ذكرت تأنيس وإغراء بالاقتداء، يعني تأنيس المؤمنين من العرب الأمي بالكتابيين الذين آمنوا، لأن المشركين كانوا يرون في الكتابيين أنهم أصحاب كتاب، وكانوا يرونهم ويستشيرون أحيانا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار منهم كانوا يشائلونهم، وكان أيضا الكتابيون هم يطرحون من خلالهم أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستجيبون ألوان منها ويسألونك عن الروح في الصور المكية. من أين جاءهم السؤال؟ كما في السبب أنهم بلقائهم مع اليهود في التجارات وانتقالهم بين مكة والمدينة كانوا يقولون اطرحوا على محمد هذه الأسئلة، ومن السؤال عن أهل الكهف، والكهف مكية ومن أحسن مما لم يكن له وجود في المد في مكة. ومع ذلك كانت أسئلة اليهود تصل عبر هذا اللون الميرواني التواصل بينهم وبين أهل الكتاب، بينهم وبين المشركين العرب. ثم الاحتجاج أو الإغراء بالاقتداء لبيان أن هؤلاء أهل كتاب آمنوا بالكتاب عن علم منهم بما في الكتاب، فهذا يزيد المؤمنين من العرب الغير الذين لا أحد لهم الكتاب، يزيدهم يعني قوة ويزيدهم دليلا إلى أدلتهم التي رأوها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن اليقين الذي عرفوه من مخالطته صلى الله عليه وسلم ومن خطابه، ويزيدهم دليلا إلى أدلتهم التي رأوها من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن اليقين الذي عرفوه من مخالطته صلى الله عليه وسلم ومن خطابه. إن الله تعالى احتج بعلم أهل الكتاب، قال ولم يكن لهم آية يعلمها علماء بني إسرائيل، ولم يكن لهم آية علم هؤلاء، فأحال على علم أهل الكتاب. إذن القرآن صنف ووصف وجل في كل صنف أوصافا تعد القمة فيما يمكن أن ينوه به في بابه، فجعل للصنف الأول ثلاث صفات: إيمان بغيب، وقد سبق بعض ما يتعلق به من وصل به لأنه سيتكرر هذه الجملة، يؤمنون بالغيب سواء حملنا الغيب على المصدر أصلا بمعنى الغيبة، أي يؤمنون في حال الغيبة، جعلنا الغيبة مقابل الحضور، أي حضروا أغابوا إيمانهم واحد، حضر الناس أغابوا، حضر الذين يؤمنون معهم أو لم يحضروا، حضر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر، يؤمنون بغيب أي كما يؤمنون بحضور، يدل على ففيه معنى الاكتفاء، في أصول الاكتفاء، وفي الحديث فيه تعريض بالمنافقين الذين لا يؤمنون إلا في حال الحضور، إذا لقوا الذين حال اللقاء حضور من يؤمن يتظاهرون بالموافقة وهم يبطنون الكفر، ففيه تعريض بالذنب لهؤلاء. أو الإيمان بالغيب، والغيب جد مقابل الشهادة كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، في قرآن اسم لما غاب فلم يقع تحت حس، لا مباشرة ولا بواسطة محسوس آخر أدق، كما صرفنا بين لكم في التوسل بآلة للوصول إليه، وهو ما يجيء من قبيل مسموع غيبا سواء نصب له دليل أو عليه دليل، إنه ما عرف بالحس قيل فيه مشاهدة، وما عرف بالدليل نقلا كالمسموع بالوحي أو الدليل عقلا كالذي نصبت عليه أجلة من عالم العقل من عالم المرئي الذي يدل على غيب ويرشد إليه. نسبق لنا أن ربنا تبارك وتعالى جل في علاه يبالغ رحمته بالعباد ولطفه بهم، أنه حين دعاهم للإيمان بالغيب جعل لهم في عالم الشهادة نماذج أو أمثلة تقرب الغيب إليه، فغيب الآخرة يقرب في عالم الشهادة شاهد النوم واليقظة، الله لا تموتن كما تنامون ولا تباتن كما تستيقظون، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا من عزيزه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، مش تذكر باليوم بالبعد هذه القصيده. وانا عندي ان النوم اغرب من الموت، وسيجي ان شاء الله في حينه حديثا هذه النقطه، لكننا لما لا كثره الاعتياد تولد الحس وتشل الفكر عن ان ينظر، يقول من ألف تلف والعادة أم البلادة، يقولون يعني أشياء تكون منها، فجعل الإنسان ليس يقظا لكي ينظر. فلذلك قال بعض العلم بداية الفلسفة يعني التساؤل، بداية السؤال الاندهاش، يعني نوع من الدهشة التي تحصل بالمفاجأة التي تجعل الإنسان يتساءل. لكن إذا نام عن النظر بسبب الاعتياد فهذه الاعتيال كانوا يغتالوا الفكر فيك فلا يدعوك تتساءل. وهذا هو السبب الذي ندعينا الى جديد الذكر لمزيد من الايقاظ من حقن الايقاظ. وجعلنا نموذج من للوحي بالالهام الذي لا يزال الهام الملهمين. استفتي قلبك حين يصل الى مستوى من الترقي يحس بالتلقي، ما في ذلك شك، لا التلقي لما يناقض الشريعه او يثبت اصولا بازائها، ولكن لما يعمق اليقين. وهذا الشيء لا يمكن ابدا. حتى قال الشيرازي رحمه الله صدر معروف قال الالهام حجه عند اهل البصائر، ولكن حجه في بلدها وبشرطه، شرط الاحتجاج. ومثل ما جاءوا الاحتجاج بحكم لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة ولم يكن نبيا فضلا أن يكون رسولا، فإذا من أين جاءته؟ قالوا لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكون في الأمم محدد، لقد كان في الأمم محدد ملهم، لأن الإلهام نوع من تحديث القلب. فإن يكون في هذه الأمة فعمر، معنى فعمر منهم أو أحدهم أو لا بد من تقدير. وجعل نموذجا ونموذجا لمثال غيب ذاته العليا جل في علاه من شيء قريب منك هو روحك، وحسسك حين قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اي الحبل الذي ترده الروح، اي من روحك، هذا تقريب. غيب فيك موصول بك توقن به وتحلف عليه، بتحلف به وتجزم بانه موجود، وما ذلك لا تدري لا مكانه ولا محله ولا صفته ولا يمكن ان تكيفه، هذا جهلك. اذا حتى لا يقول قائل انه ما لا يكيف ولا تضع له حدود لا يمكن ان ندركه العقل ابدا، هذه اشياء من قيود الحس. اما النفس حين ترتقي لا تبقى مقيده بهذه الالوان في ادراكاتها، ترتقي. ودور مثلا شم الإنسان يشم الأشياء روائح معينة، وإذا بعدت لم يشمها، وإذا زادت عن حاجتها أيضا فقد التمييز. إذن يعني المقيد حس الذوق، حس الرؤية، الحواس كله مقيدة بالحس بما هي منه، لكن النفس لها حواس أخرى باطلة تتجاوز هذه القيود. فقول القائل رأيت ربي بعين قلبي فقلت حقا أنت أنت، هذا لا يقال عليه كذاب أشر كفراء، عين قلبي هذا إيمان، هذا إدراك، وهو ما يحمل عليه قول سيدنا عبد الله بن عباس حين قيل أرأى رسول الله ربه في المعراج، قال إنها رؤيا عين أي رؤيا حق. هذا كنا من لطف الله في باب تعريف الناس بهذه القضايا الكبيرة، وجعل لهم من غيب البعث قبل أشياء تتكرر فيها الإحياء بعد الإماتة في غذائك، قلت لك في نفسك نومك ويقظتك، في أشياء ترتبط بها في حياتك وجودك تبدو فيها صور الإحياء والموت، أشجار البرودة والحب تجدد ألوان، رزق، روح، منام، إلهام، ألوان من لطف الإله العلي في باب تعريف الخلق حتى لا يطالب بما لا يطاق وبما لا يتيسر لهم أن يمتطوا إلى المعرفة الأرقى، نوع من الجسور للترقي المعرفي. وليس يجوني إن شاء الله القرآن حين ينفي أحيانا في مقام العلم يقول لا يعلمون، حين يقول لا يشعرون، وحين يقول لا يؤمنون، فهي المقامات في التعريف. وحين يقول لا يعقلون، فالعقل هنا غير العلم غير الشعور غير الإيمان، ولكنها مستويات من المدارك. والإنسان يرتقي بها عبر تعلق ملكة الإدراك فيه بهذه الألوان المختلفة. حين تترقى فعلا تصل إلى هذه المستويات فتدرك ما تكون مداركه إيمانية ومداركه شعورية ومداركه علمية ومداركه عقلية. إيمان بالغيب أو نقول إيمان بالغيب مراد به بالوحي مطلقا فيندرج فيه الكل. أو الإيمان بالغيب يعني الله قاله الحسن والله غيب الغيوب لأنه لا تقع لحاسة ولا يقع تحت مدرك حسي أبدا ولا يقع فيه الله فوق ذلك. ومن ذكر الذي نقرأه ونكرره في صلواتنا الله أكبر أكبر من أن يدرك بالحس أكبر من أن يحاط به لا تدركه الأبصار هو الأول والآخر وده تسمى بأسماء الإحاطة والمحيط لا يحاط به. قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أحاط بهم علما وقدرة فلا يحاط به أبدا من أسمائه المحيط الأول والآخر إحاط بالزمان والظاهر والباطن إحاط بالمكان. فهذه الأشياء هي أصغر بكثير من أن تحيط بالله تبارك وتعالى إدراكا. وهذا لا ينفي أصل التعلق به معرفة هذه جوانب. وإذا في تفاوت الناس في إيمانهم يؤمنون بالغيب هذا ايش فيه؟ اتقاء الانحصار في عالم الحس أعلى صور التقوى هو لا تبقى منحصرا في عالم حسك محكوم بهذه الضرورة القهرية افترقت على هذا الحس بنور الإيمان فآمنت بما وراء هذا الوجود المادي وبأن هناك غيوبا قائمة وآتية آتية كالحياة الأخروية وقائمة كعالم الملأ الأعلى والوجود الإلهي العلي والقدر بما أنه تدبير إلهي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض القدر غيب. ويقيمون الصلاة إقامة الصلاة إقامة للذكر لأن الصلاة إنما جعلت لإقامة الذكر أقيم الصلاة لذكري أي لتذكرني وكلها ذكر لساني حالي جارحي كلها ناطقة وكل فيها منشغل بذكر الله أعضاءك فكرك عقلك ومطلوب فيها ذلك ولكن ليس فيها ذكر وإنما أقيم الذكر. وفي إقامة الصلاة ذكرا بالصيغة دلال على استمرارها يديمون الإقامة لأن فعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد بالصيغة. وبالمادة أقام لمن معانيها فيما سبق أن ذكرنا لكم وحددها البعض في ثلاثة أقام الشيء قام به على الوجه الأكمل قال أقامه إذا جعله قائما أقام الشيء صيره فتكون همزة للصيرور على هذا صيره قائما ومعنى صيره قائما مستقيما لا عوج فيه وهذا دليل التعديل والتسوية لما يلزم فيها من شرائط وفضائل وفرائض وكمال. وأقامه جعله قائما بمعنى مقوما عليه كما عيسى راضية بمعنى مرضية إنه لا يجيء منها القيام وإنما يجيء منك أنت المقيم لها القيام القيام عليها يكون كقول قائما أي مقوما عليه. الصلاة مقوم عليها بالرعاية والتعهد والعناية وحفظها ومحافظة عليها. والصلاة تدل قلت لكم باسمها على وسمها ووظيفتها ورتبتها وما يراد منها ومقاصدها إلى أنه فهي تالية الأمان كما في المصلي تالي المجلي في حلبة السباق في سباق الحلبة. وهي شكل من أشكال الخضوع البالغ منتهى بين يدي الله هذا الامتناء لأنها يمكن مشتقة من الصلوين على أرجح قولين وإليه نهى يعني مال صاحب البحر وقرر صاحب التحرير جعله هذا هو المتعين ونفى أن تكون مشتقة من الصلاة بل من الدعاء بل الدعاء هو مشتق من الصلاة عكس. قرينة تشتق من اسم جامد وهو صلاة، هكذا بألف طويلة أصلها هو. والصلاة أصبح لنا عرق غليظ يكون في أسفل الظهر يعجب الذنب ويفترق عنده إلى عرقين، كل واحد منهما يمتد في ورك، وليش يبدو معرق النساء. واسم الصلوان فهما إذن صلوان ينفصلان عن قن غليظ في أسفل الظهر، كل واحد يمتد في ورك، وهذان ينحنيان مع انحناء الإنسان ويكونان في غاية الانحناء في سجودك وكذا في ركوعك وكذا يرجعان إلى مكان عليه في قيامك وينتنيان معه في قعودك وجتوك. والصلاة فيها هذا اللون من يقال صلى إذا حرك صلويه. وهذا الشقاق من الجامد على ندرته وقلته في مبحث الشقاق في مسائل الشقاق في اللغة غالبا ما يشتق الاسم الجامد وإنما من مشتق يعني من الصفة. أما الجامد فيكون منه الاشتقاق ولكن بندرة، ندرة هنا لا تلغي هذا الأصل من الاشتقاق. تقول أنا مثلا من مسائل المشتقة يقولون استنوق الجمل، أخذ من ناقة، الناقة اسم جامد، استنوق معناه صار ذليلا كالناقة، ويضربوا مثلا لمن ذل بعد عز قد استنوق الجمل، كان في واحد مشتق استنوق الجمل ذل الرجل بعد عز. ويقولون أنف الرجل إذا شلخ بأنفه، فإن أخذته من الأنف هو اسم جامد. وفي حديث أم زرع وفي كتاب الأنفحة من صحيح البخاري بطوله حديث ممتع، في تحدث النسوة العشرة إلى بعضهن وتحكي عائشة رضي الله عنها قصتهن فيما حفظته مما حفظته من قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث أم زرع معروف، وهذا خصصه سيدنا القاضي عياد برسالة في بيان ما فيه من الفوائد، بغية الرائد فيما في ما في حديث أم زرع من الفوائد. وفي أن امرأة كانت تصف زوجها تقول زوجي إذا دخل فهد فهد، وإذا خرج أسد، من إذا دخل فهد أي فعل ما يفعله الفهد نوما، الفهد اللي هو النمر يضرب به المثل في النوم، قال أنوم من فهد. هنا هذا أنه كان ينام بين الطفرة والأخرى تيقفز تينعس بيناتهم ثم يشعر تقفز، فقالوا أنوم من فهد. وأسد إذا عاد فعل فعلا معنى من يخرج ينام، وحين يخرج يكون شيء آخر، فلا أدري هل يكون بفعلها كذلك يعني بأثر سحرها فيه أو شيء آخر لا أدري. وإذا دخل فهد وإذا خرج أسد فلا أدري هل مدحته أم دمته، هذا محتمل. المهم عندنا اشتقاق من اسم فهد وهو جامد، ومن اسمه ومن اسم أسد وهو جامد، هذه أنواع. ومنهم قولوا تنمر فلان يعني تشبه بالنمر في وصفه أو في صوته، استعمل صوت كصوت النمر يقول في صوته أو في حاله فقالوا تنمر. وقالوا تنمر أيضا إذا يعني عادى وفعل تنمر فلان اللي معناه بدالي بشكل العادي الذي لم يحفظ ودا ولا عرف صحبة، تنمر فلان لفلان طار له في صورة هذا الحيوان مفترس، معناه تنكر لكل خير وفضل. فعليه تكون صلى التي يعني أقام الصلاة أي أقام هذه العبادة التي مبنى هيئتها الانحناءات وانتناءات وتحركات ينحصر يتحرك فيها الصلوات اللي تربط فوقك بتحتك، تربط هذا الفوق بهذا الجهج، ما تحركتي تصلي. قالوا صلى إذا انحنى، ثم هذا المعنى اللغوي ضمت إليه ضمائم وتقييدات وشرائط فصارت هذه الهيئة من الانحناء والخضوع والتذلل الذي بلغ منتهى حين ينعقد أعلاك بأدلك سجودا في الصلاة. ومعه أحوال مطلوبة وأقوال مرعية وأفعال على صفات محددة تبتدئ بالتكريس تنتهي بالتسليم. صارت هذه دالة كان يسميها البعض الحقيقة الشرعية وبعض من يقول ليس هناك حقيقة شرعية إنما نفس الحقيقة اللغوية مع ضمائر موسعات. نبحث في مسائل الحقيقة الشرعية الوجود أم الحقيقة اللغوية ثم تقيد ويقول لنا القرآن يقول عن نفسه إن أنزلناه يقول الله عنه إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلونه. تعقلون ما أحد فيه مفعول أي تعقلونه أي تفهمونه وتدركون معاني من خلال لغته المنزل. هذا الأصل. إذن يقيمون الصلاة يفعلون هذه العبادة وألفها لعمومها للجنس كانت فريضة أم فصيلة. وقال بعض العلم إن كلمة الصلاة هنا لم تكن غريبة على العرب بهذا المعنى بل كان في إرتهم اللغوي ما وصل إليه من الإرت الديني. مثلا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة وقد ذكروا فيها من بين أبيات للأعشاف غير معنى الدعاء وإن كانت وردت بمعنى الدعاء معدات بعالة. يراوح من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا العشادة زي من الأبيات التي ذكرت في التسجيل. من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا أي رفع صوت الدعاء فدل على اللون من الحناء وإن اختلف عن هيئة الصلاة الإسلامية الكاملة فإن في هذا الأصل من الحناء حتى لا يدعى بأنه لم يكن هذا بمعروف. حتى اليهود كانوا كانت كنائسهم تسمى صلاة لأن في هذا اللون من الحناء لكن هل هو بنفس الصفة على التمام؟ فالكمال جاء مع الشريعة الكاملة لكن أصل هذه العبادات كان مشترك. ومن قوله تبارك وتعالى والولاة جفعوا الله الناس بعضهم إلى هدمت صوامع وبيع وصلوات هذه كنائس اليهود صلوات جمع مش صلوات للعبادة بدليل ما بعدها ومساجد. والعطف الأصل فيه التغاير عطف المغاير يدينه بالخلف. والذي اليوم في لغتهم لا تزال سلوتا لأن بقعة المعبد المعبد لا يزال اليوم كما يزال المدرس يعني اليوم عندهم في بمعنى محل تلاوة تلاوة التراث. تعرفون العبرية تضرب إلى العربية في بعض أصولها وتشترك وهي في أصل الأم أصل المشترك. إذن يقيمون الصلاة مراد بهذه العبادة التي جاء كمالها في الشريعة الكاملة فرضا ونفلا والتي شرعت ابتداء يعني من الصلوات الخمس صلاة الليل قلنا سابقة ومن أول ما أوحي رسول الله اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ودائما كان هذا الأمر تحت الإقامة الذي يعني من جهة قلنا الدوام ومن جهة معنا الإدمان والمواظبة والإتقان التي يعني بها على تمام. ولأنها صلاة يراد منها التزكية كما سبق فلا بد وشرط التزكية دوام الفعل المزكي لأننا بحاجة إلى الاغتسال باستمرار لأننا نتلوث باستمرار فلا بد من أن تكون عبادة مزكية في هذا الشرط إيقاظ الضمير وتصفيته والتكرار. وذلك العبادات لا يقال فيها دي يعفى منها إذا وصل إلى كذا وكذا أنت معرض لي أن تتسخ على الدوام فلا بد من أن تستمر مغتسلا على الدوام. يؤمنون وهذا سر المجيء في صلاس هذه الصفات بالفعل المضارع المجني بالتشدد والدوام ومما رزقناهم ينفقون وصفهم بعموم الإنفاق من الأرزاق كل ما رزقوا ينفقون منه أي يخرجون منه الإنفاق والإخراج لمستحق من حق في مستحق من حل في محل الأشياء لم تقيد هنا للمقام مقام مدح فلا بد من أن يكون هذا لأنه لا مقام مدح يجاء فيه بالأكمل لم يجاء فيه بالأنقص وإذا جاء الإطلاق مما وفن من تبعيضية ولكن ما عمومية، من كل ما رزقناهم ينفقوا. وتقديم هذا النوع من المعلمين أو المراعاة للفاصلة النونية ورعيها من المحسنات البديهية. وتاني لشين آخر لنوع الاقتصار على التعليل بالفاصلة يقول فيها علة باردة، أنا غير مغنية في الباب ولا كافية، لأنه دائما تليب المعاني، هذا أنا محسن اللفظي إيقاعي، لكن مما اهتمام بالمنفق منه لعمومه مما من كل ما. وفي هذا تنبيه على أنهم ينفقون في النفقة الواجبة والمستحبة، وكأن بين عيونهم ويسألون كماذا ينفقون، كماذا ينفقون منه، قل العفو، والعفو ما زاد عن حاجتك، كأنه الفضول كلها محل إنفاق. فهذا لعموم إنفاقه من الفضل، عفا إذا زاد، كل ما زاد وعفا عن حاجتك فهو في محل الإنفاق، وأنت بحسب حالك. والمقادير التي هذا البعض المنفق مختلف، فهو في فرائض محدد، في نصبه، في مقاديره، وفي الفضل محال على صاحبه بحسب حاله، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله. ويجيء إن شاء الله للبيان تكمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.